بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نبرع من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. يقول الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره: ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان عامدا أو ساهيا أو قائما أو جالسا، فلا شيء عليه في جميع ذلك. سبق لنا عند الحديث عن سنن الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصلاة، وقال بعض علمائنا إنها مستحبة، والمستحب كما هو معلوم أقل تأكدا من السنة. السنة آكد أكثر تأكيدا في الطلب، ويلام ويعاتب من يتركها حتى وإن لم تصل إلى الحرام، حتى وإن لم يصل تركها إلى الحرام، إلا أن ترك السنة يعاتب عليه الإنسان ويلام عليه. لكن المستحب لا، المستحب أخف من ذلك. المهم هي عند علمائنا من المالكية إما سنة وإما مستحبة. وذهب ابن المواز، ولعله سبق لنا ذكر ذلك، ذهب محمد بن المواز من علمائنا إلى أنها واجبة، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وهذا سبق لنا ذكره. ومسألتنا الآن في من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، سواء كان مأموما فسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه في الصلاة، كما إذا قرأ الإمام مثلا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلى المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذكر اسمه أو لقبه من الإمام، أو سمع ذكر اسمه أو لقبه من غير الإمام، يعني المهم أنه سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا، فصلى عليه فلا شيء عليه، يعني الأمر مباح بل مستحب. يعني والمقصود لا شيء عليه هنا لا إثم ولا بطلان ولا سجود ولا إعادة، إلا أنه ينبغي أن يقال كما قيد ذلك علماؤنا، ينبغي أن يكون ذلك سرا لا يكون جهرا، وكذلك لا ينبغي أن يكثر جدا حتى يشغله عن نظم الصلاة. الصلاة لها نظم، لها ترتيب، فإذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فهذا يعني يؤثر على ترتيب الصلاة ونظمها وهيئتها. هذا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضلها فقد سبق ذكر شيء من ذلك، وفضلها واسع وعظيم، ويمكن أن يرجع في ذلك إلى كتاب الإمام السخاوي القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع، أو يرجع في ذلك إلى كتاب ابن القيم جلاء الأفهام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، فلا شيء عليه في جميع ذلك. والمقصود بقوله لا شيء عليه يعني لا إثم ولا بطلان ولا سجود ولا إعادة. وذكر هنا ثلاث مسائل: الجمع بين سورتين أو أكثر في ركعة واحدة، قراءة سورتين أو أكثر يعني في ركعة واحدة. مسألة الثانية أن يخرج من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يكمل السورة الأولى، يدخل في سورة أخرى. المسألة الثالثة أن يركع قبل إكمال السورة، يعني يقرأ شيء جزءا من السورة. هذه المسائل الثلاث كما ذكر لا شيء على من فعلها، بمعنى لا إثم ولا سجود ولا إعادة ولا بطلان. لكن هل يقال ترك الأفضل؟ نعم، يقال ترك الأفضل إلا في حالات. وترك الأفضل هنا يعني هل هو يعني يصل إلى درجة المكروه أو هو خلاف الأولى؟ على روايتين وقولين لعلمائنا، هناك من يصرح بالكراهة وهناك من لا يصرح بالكراهة ولا يثبتها، ولكن يقول ترك الأفضل. فالأفضل هو الاقتصار على سورة واحدة في كل ركعة. طبعا الكلام في هذه المسائل الثلاث إنما هو في صلاة الفرض، أما صلاة النفل فالأمر فيها أوسع، وكما مر بنا كثيرا يعني صلاة النفل يعني أمرها أخف، حتى أن الشيخ زروق رحمه الله تعالى يقول: سنن الفرائض فضائل السنن، يعني الأشياء التي هي سنن في الفرائض إذا جئنا للنوافل نجد أنها تكون فضائل، يعني تخف مرتبتها. مثلا كما سبق الجهر في موضع الجهر، هذا إذا تركته سهوا في الفريضة فعليك سجود إما قبلي وإما بعدي كما سبق. لكن لو تركت الجهر أو السر في موضعه في النفل فلا سجود عليك. إذا تركت السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض، فعليك سجود السهو قبلي، سجود قبلي. لكن إذا تركت السورة في سهوا في النفل فلا سجود عليك. وهذه من المسائل الخمسة التي لا يسجد للسهو فيها في النافلة ويسجد لها في الفريضة، منها السر والجهر، لعلنا ذكرنا هذا من قبل. فالكلام الآن في هذه المسائل الثلاث إنما هي في الفريضة، وأما في النافلة فلا شك أن يعني لا شيء فيها ولا كراهة ولا يعني ولا لوم. وكما قلنا يعني هناك من قال إن من ارتكب شيئا من هذه الثلاث ارتكب مكروها، وهناك من لا يثبت الكراهة ولكن يقول ترك الأفضل. ومرتبة خلاف الأولى يعني أقل من مرتبة الكراهة. الكراهة المكروه هو الشيء الذي نهي عنه ولم يدل دليل على التحريم، ولكن خلاف الأولى لم ينهى عنه بعينه، يعني هذا الفارق الأساسي بينهما. طيب لماذا قالوا يعني أو من أين جاءوا بقول يعني أن من قرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة فيعني فقد ترك الأفضل أو ارتكب الكراهة على القولين السابقين؟ استدلوا بأدلة، منها مثلا حديث لكل سورة ركعة، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية يعني من روايات حديث أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وجاء في رواية صحيحة لكل سورة ركعة. وقد بوب الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر قيام الليل، بوب على هذا الحديث فقال: باب كراهة تقطيع السورة والجمع بين السور في ركعة. يعني جمع في هذا التبويب مسألتين من هذه المسائل الثلاث: تقطيع السورة يعني قراءة جزء من السورة وعدم إكمال السورة، وكذلك الجمع بين السور في ركعة واحدة، واستدل بهذا الحديث. وأيضا يعني الركوع قبل تمام السورة المذكور هنا أو الاقتصار على بعض السورة استدل له يعني بعض علمائنا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من النهي أن يصلي الرجل مختصرا أو متخصرا. جاء برواية نهى أن صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. فقد فسر بعض العلماء المختصرة بمن يقتصر على بعض السورة ولا يكملها في الركعة، وإن كان هناك تفسيرات متعددة لهذه الكلمة. وهناك استثناءات من هذه الكراهة أو من هذا الخلاف للأولى، يعني هناك حالات للمصلي إذا قرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى أخرى أو اقتصر على بعض السورة، فإنه لا يكون ذلك مكروها ولا خلاف الأولى على القولين. من ذلك مثلا إذا نكس، يعني إذا سهى فنكس مثلا، نكس يعني قرأ على خلاف ترتيب المصحف كما سبق ومر بنا ذلك. إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى سورة إذا جاء وقرأ في الركعة الثانية مثلا ألم تر كيف، فهنا عكس نكس، فيعني يشرع له أن يقرأ سورة معها في الركعة الثانية، يقرأ بعد أن يكمل سورة ألم تر كيف، فإنه يقرأ بعدها مثلا تبت يدا أو قل هو الله أحد مثلا حتى يأتي بالترتيب ويتخلص من التنكيس المكروه. والتنكيس مكروه في الفرض كما سبق وليس في النفل. ففي هذه الحالة هنا قرأ سورتين في ركعة، وهذا لا بأس به لأنه لموجب، يعني يشرع له أن يقرأ سورتين ولا كراهة عليه ولا يقال ارتكب خلاف الأولى. كذلك إذا كرر السورة، نحن مر بنا من قبل أن التكرير يعني مكروه أيضا، أن يقرأ السورة نفسها في الركعتين، فإن فعل مثلا سهوا أو يعني عمدا ثم أراد أن يستدرك فإنه يقرأ سورة أخرى في الركعة الثانية مع السورة التي كررها حتى يتخلص من التكرير أو من كراهة التكرير. وكذلك في النفل، في النفل لا كراهة، يجوز له أن يقرأ يعني أكثر من سورة أو يقتصر على بعض السورة وهكذا، أو يخرج من سورة إلى أخرى. وكذلك إذا خالف سنة التطويل والتقصير، نحن عرفنا أنه يستحب التطويل في صلاة الصبح مثلا، فجاء هو وقرأ ساهيا على سبيل المثال، قرأ في سورة في صلاة الصبح، قرأ بقل هو الله أحد، ثم تنبه أنه في صلاة الصبح وأنه ينبغي له أن يطول، يستحب له أن يطول، فليقرأ سورة أخرى طويلة حتى يأتي بالسنة. هنا قرأ سورتين في الركعة، أو مثلا بدأ بسورة قصيرة ثم تذكر فخرج منها إلى سورة أخرى طويلة ليأتي بمندوب التطويل. فالتطويل والتقصير كذلك، حيث يسن أو يستحب التقصير كما في صلاة المغرب، فإنه يترك السورة التي افتتحها وهي طويلة ويدخل في سورة قصيرة، ولا كراهة في ذلك، ولا يقال إنه ترك الأولى. كذلك من سهى عن الركوع في صلاته كما سبق ومر معنا من قبل، من قرأ أكمل قراءة الفاتحة والسورة مثلا، وبدلا من أن يركع سهى عن الركوع فسجد ثم تذكر، ماذا يفعل؟ قلنا المشهور أنه يرجع قائما ولا يرجع محدودبا، يرجع قائما ليأتي بالركوع من قيام، لكن قالوا يستحب له أن يقرأ شيئا من القرآن ليكون ركوعه عقب قراءة. فهنا يعني قرأ أكثر من سورة، ولكن لا كراهة عليه ولا ترك للأولى في فعله، لأنه لموجب فعل ذلك، لموجب لمبرر. كذلك من قرأ بالأعراف مثلا، في نعرف أن هناك سجدة تلاوة في آخر الأعراف، فيقرأ الأعراف ثم يسجد سجدة التلاوة ويقوم من سجوده إلى القيام. يستحب له أن يقرأ شيئا من القرآن أيضا ليكون ركوعه عقب قراءة، لأن سنة الركوع وهيئة الركوع الشرعية عادة ما تكون عقب قراءة، يكون الركوع بعد قراءة. فهذا إذا قام من سجدة التلاوة استحب له أن يقرأ شيئا من القرآن، وهنا يكون قد قرأ أكثر من سورة ولكن لا شيء في ذلك، لأنه فعله لموجب. أيضا من الصور التي تنتفي فيها الكراهة أو ينتفي فيها خلاف الأولى في هذه المسألة، إذا كنت مأموما في صلاة سرية وقرأت السورة وأكملت السورة، لكن الإمام استمر يقرأ، يعني هو يقرأ، طول الإمام يعني أكثر منك، فلا تبقى ساكتا خلفه، لأن هذا السكوت مضنة للوساوس وللتفكر في الأمور الدنيوية وغيرها، فلتفتتح سورة أخرى ولتقرأ سورة أخرى ولا شيء في ذلك. هذه الصور التي يعني يشرع فيها أن يقرأ أكثر من سورة أو أن يخرج من سورة لأخرى. يذكر العلماء والشراح هنا يعني مسألة تكرار سورة الإخلاص 3 مرات في الصلاة، وقالوا إن ذلك مكروه، ويعني بعض الناس يفعل ذلك لأنه سمع أو قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فيقول أنا إذا قرأتها 3 مرات فكأني قرأت القرآن جميعه. والإمام مالك نهى عن ذلك وقال ليس هذا هو المعنى المقصود أنها ثلث القرآن في الثواب، لا، ولكن المقصود أنها كما يقول الإمام النووي، المقصود أنها اشتملت على ثلث معاني القرآن. القرآن فيه توحيد وفيه قصص وفيه أحكام، فالإخلاص سورة الإخلاص جاءت بالتوحيد، اشتملت على التوحيد الذي هو أشرف الأثلاث 3، فكانت تعدل ثلث القرآن من هذه الجهة. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: ومن أشار في الصلاة بيده أو برأسه فلا شيء عليه. من أشار في الصلاة بيده أو برأسه، الإشارة في الصلاة، وهذه مسألة معروفة وردت فيها أحاديث، يعني إذا أشار بيده أو برأسه لحاجة، لأن يفهم شخصا أمرا ما، فجاز ذلك، فيجوز، يعني ليس فيه إثم ولا بطلان ولا سجود ولا إعادة. طبعا من المؤكد أننا نقيد ذلك بأن لا يكثر ذلك جدا، لأنه إذا كثر الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. وبعض الناس كأنه يظن أن قول الفقهاء أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة أنه لا دليل عليه. لا، يوجد حديث في صحيح مسلم: أسكنوا في الصلاة، أنت مأمور بسكون الأعضاء في الصلاة، ولأن فيه خشوع القلب وخشوع الأعضاء أيضا، فكثرة الحركة مبطلة، والضابط في كثرة الحركة هو عند علمائنا ما إذا رآك إنسان ظن أنك لست في صلاة بسبب كثرة حركتك. فالإشارة في الصلاة يعني لرد السلام مثلا، إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي فإنه يجب عليك أن ترد عليه السلام بالإشارة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن حديث صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلال بن رباح رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام عليهم وهو في الصلاة، فقال يشير بيده، وبين في إحدى الروايات الصحيحة لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده وظهرها إلى فوق وبطنها إلى الأرض، كفه باطن كفه إلى الأرض وظاهر كفه ظاهر يده إلى السماء إلى فوق، كان يرد السلام بهذه الطريقة صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك إذا كلمك أحد وأردت أن ترد عليه بالإشارة هذا لا بأس به، وقد وردت أحاديث متعددة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد بوب لها البخاري باب الإشارة في الصلاة في كتاب العمل في الصلاة من صحيحه، بوب باب الإشارة في الصلاة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يثبت إماما بالناس عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر لأنه ذهب يصلح بين حيين من الأنصار، فقدم بلال أبا بكر ليأم بالناس، فتقدم أبو بكر وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة مأموما وصفق الناس لأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر فأشار له، هذا هو الشاهد، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت ولكنه تأخر إلى آخر الحديث. وهذا حديث جليل وحديث عظيم مليء بالفوائد، ولكن ليس هذا موضع سردها. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأنه دخل في الصف. وكذلك عائشة رضي الله عنها في حديث صلاة الكسوف عندما كسفت الشمس فدخلت عليها أسماء، والحديث في الصحيحين وغيرهما، فقالت ما شأن الناس، يعني أسماء تسأل عائشة، وعائشة في الصلاة رضي الله عنهما، فقالت أسماء لعائشة ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء عائشة وهي تصلي، فقالت أسماء فقلت آية، يعني آية من آيات الله، فأشارت برأسها أي نعم. فهنا أشارت عائشة، يعني أشارت برأسها. وهناك حديث أخر أيضا أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فالإشارة لا شيء فيها، وإذا كانت لرد السلام فهي واجبة كما ذكر العلماء. ولهذا الحديث لم يكره الإمام مالك وغيره، ربما لم يكره الإمام مالك أن تسلم على المصلي، لأن الصحابة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فهو جائز أن تلقي السلام على المصلي، ولكن يرد عليك بالإشارة وجوبا، فإذا رد عليك باللفظ بطلت صلاته، إذا قال لك المصلي وعليكم السلام بطلت صلاته، لأنه خاطب إنسانا بكلام أجنبي عن الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام فإن كان عامدا فالظاهر البطلان. تكرار الفاتحة إما أن يكون سهوا وإما أن يكون عمدا. وماذا لو سأل سائل والجاهل؟ المشهور في المذهب كما مر بنا أن الجاهل يلحق بالعامد، يكون حكمه حكم العامد، لا يعذر بالجهل في مثل هذه المسائل. فمن كرر الفاتحة سهوا فإنه يسجد بعد السلام على قاعدة سجود السهو، من زاد يعني شيئا سهوا، يعني مثلا زاد ركنا سهوا أو تكلم سهوا مثلا، فإنه يعني يسجد بعد السلام إذا تكلم ولم يكثر الكلام، فإنه يسجد بعد السلام. ماذا لو كرر الفاتحة عمدا؟ المصنف هنا قال الظاهر البطلان، وهذا قول في المذهب لكنه ليس هو المذهب، ليس هو القول المفتى به. ولهذا الصاوي في حاشيته بلغة السالك، في حاشيته على الشرح الصغير، قال عن تكرار الفاتحة لا يبطلها على المذهب، يعني تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة على المذهب، على القول المفتى به، على القول الراجح في المذهب. وقد قال بعضهم نظم ذلك في بيت في الرد على أو في تعقب الأخضري في هذه المسألة وتخطيئته فيها، قال لأن الأخضري قال فالظاهر البطلان، فقال هذا الناظم والظاهر الذي رواه الأخضري في عمد زيد الأم غير الأظهر. في عمد زيد الأم غير الأظهر، الأم هنا المقصود بها أم الكتاب الفاتحة. فإذا تعمد المصلي زيادة الفاتحة مرة أخرى، كررها يعني، فالظاهر أو الأظهر عند هذا الناظم وغيره، الأظهر أنها لا تبطل، خلافا لما استظهره المصنف هنا رحم الله الجميع. ولهذا العلماء قيدوا الركن الذي تبطل زيادته الصلاة، يعني إذا زدت ركنا عمدا في الصلاة تبطل الصلاة، لكن هذا الركن إنما هو الركن الفعلي وليس الركن القولي. زدت تعمدت زيادة ركوع، تعمدت زيادة سجدتين مثلا، تبطل الصلاة، لأنك تعمدت زيادة ركن فعلي. لكن تعمد زيادة الركن القولي كالفاتحة هنا، هذا فيه الإثم، فيه الإثم لكن ليس فيه البطلان. يكون الإنسان آثما إذا تعمد أن يعيد الفاتحة مرة أخرى، عليه الإثم، لكن صلاته صحيحة على الأظهر. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.